سائل يقول: هل يشرع حث الناس على التعامل ببيع السلم بديلا عن البيوع المحرمة لما فيه من مصلحة البائع والمشتري؟ بيع السلم بيع شرعي، المدايات الشرعية كلها طيب، مثلا من الربا والغرر، فالسلام مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم وفي معلوم بلا أجل ما أقرهم عليها الخلق والسلم. وهو أن يشتري من الذمة شيئا معلوما بنقد معجل، تمر وسيارة أو مر أو غير ذلك، يشتري شيئا معلوما في الذمة في أجل معلوم بنقد معجل، هذا يقال السلام. سيارة صلتها كذا، منزلها كذا، إلى أجل كذا، تمر وز ذرة غيرها، شيء ينظر الوصف إلى أجل معلوم بثمن معجل. سائل يقول: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.